حق سليم وأنا أصبت فرجع نحيب وأنا تريت فدرب مريب وفخ عجيب ولغم رهيب فأنا التفت فحق سليم وأنا أصبت فرجع نحيب وأنا تريت فدرب مريب وفخ عجيب ولغم رهيب أسير رهين صروف الزمان وأشعر أني وحيد غريب أسير رهين صروف الزمان وأشعر أني وحيد غريب أسير رهين صروف الزمان وأشعر أني وحيد غريب أهيم بقومي إلى المنظمات وما الملحل وما المجيب وآلي يحس وعقلي وعلمي معيب وهذه يحس وعقلي عيب وروحي يدور وعلمي معيب وفي عزماتي عيال جهالي أراه يقينا ولا تعيب أراه يقينا ولا تعيب قد ابتسع الخلق والواقعون نياما ويقظانهم حافظون وذو الرأي فيهم بطيء الخطى بليد المدى عزمه قائل قد ادتسع الخلق والواقعون نياما ويقظانهم حائر وذو الرأي فيهم بطيء الخطى بليد المدى عزمه قائل وذو العزم جن أنانية وأفسده المسلك الجائر وعقلي عين وروحي يدور وعلمي معين